halaman 458, sebelah kiri 84. Qala fal haqqu wal haqqa aqul. 85. La amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. 86. Qul ma as'alukum 'alayhi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. 87. In huwa illa dhikrun lil 'alamin. 88. Wa la ta'lamun nabahu ba'da hin. Baris ke-6, surah ke-39 Az-Zumar, termasuk surah Makkiyah, 75 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. 2. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. 3. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. 4. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. 5. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.